الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل خروج شيء يسير من العورة حال الصلاة هل يبطلها كما يحدث عند الركوع أو السجود عندما تنحسر الفانيلة عن السروال حفظكم الله؟ الحمد لله. يقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فينبغي للإنسان أن يعظم قدر الصلاة في قلبه، فلا يصلي في مثل هذه الملابس التي توجب له عند ركوعه وسجوده شيئا من الشك. فحاول أن تغير هذه الملابس وتصلي في الزي المعتاد في بلدك. فإذا كان زيك المعتاد لبس الثوب والشماغ، ففي الصلاة أنت مأمور بأن تتزين بين يدي الله عز وجل بهذا. فكلما ابتعدت عن هذه الملابس التي قد تنحسر في الركوع والسجود وقد تكون سببا مبطلا لصلاتك، وإن لم تكن مبطلة لصلاتك فلا أقل من أنها تكون مشغلة لذهنك وتفكيرك، وتفتح عليك بابا من أبواب الوساوس والخيالات والأوهام، فتبقى مترددا هل صلاتي صحيحة أو غير صحيحة، فيدخلك ذلك في باب الوساوس التي يعني من دخلها قد لا يخرج منها إلا بصعوبة وكلفة. فحاول يا أخي أن هذه الملابس التي توجب لك شيئا من الريب والشك أن تجتنبها، وتلبس الملابس المعتادة والزي الرسمي في بلدك، حتى يكون ذلك أبعد عن الشكوك وأبعد عن الوساوس وأبعد عن الأوهام. وأما والحالة أنك قد صليت في شيء من هذه الملابس، فإذا كان من كشف من العورة شيء يسير عرفا فإن صلاتك في هذه الحالة صحيحة ولا حرج عليك فيها، ولكن ينبغي أن تنتبه ألا يعني تكرر الصلاة في مثل هذه الملابس. وأما إذا كان المنكشف كثيرا فالواجب عليك أن تعيد الصلاة، لأن الشرط الذي هو ستر العورة قد فات، وفوات الشرط يفضي إلى فوات المشروط وعدم صحته. فستر العورة شرط من شروط الصلاة، فينبغي أن تحتاط لصلاتك وأن تعظم قدرها، وأن لا تصلي في مثل هذه الملابس التي تنحسر وربما ينكشف منها شيء من عورتك. فعلى كل حال، إذا كان من كشف من عورتك شيء يسير جدا فلا حرج عليك وصلاتك صحيحة. وأما إذا كان المنكشف كثيرا فإن صلاتك في هذه الحالة باطلة. والفرقان بين اليسير والكثير هو ما يفحش في النفس، فاليسير عرفا لا بأس به، وأما الكثير عرفا فإنه يعتبر مخلا بشرط ستر العورة ومفسدا للصلاة، والله أعلم.